ذهب جبريل انت لو نجحت في امتحان هجيب لك تابلت. الولد يعلم مكونات هذا الجهاز ويعلم انه محتاج اليه، سيجتهد في الامتحان لكي يفوز في هذه الجائزه. الحسنات نحن نتحدث عن الجنة. راح كثرة الحسنات. إنك تسمع نداء في الملأ الأعلى ينادي في الناس كلهم ويقول إن فلان ابن فلان باسمك أنت، اسمك أنت. إن فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة. تبشر بأنك من أهل الجنة. هيا قم لتدخل الجنة، تمشي لتصل إلى الجنة، فلبك ترى أنك بينك وبين الجنة مسيرة 100 عام، مسافة طويلة جدا. ويزيد الله الشوق في قلبك بأنك تشم رائحة الجنة من هذه المسافة. أنا كده أتعب، أشم رائحة الجنة للمسافة البعيدة دي، أنا نفسي خلاص أدخل الجنة ومشتاق إليها بزيادة. ومن يوم أن كتب أنك من أهل الجنة لا تعبت، لا شقاء أبدا. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادوا منادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فيها فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. طب ايه اللي يحصل؟ هل انا ساقرب الى الجنه؟ لا، ما ايه اللي يحصل؟ انت يا ولي الله ستقرب منك الجنه. الجنه هي اللي هتقرب مني؟ نعم. قال الله: واسلفت الجنه للمتقين غير بعيد. الجنه سيقربها الله جل وعلا منك انت. ولما امشي المسافه دي؟ طب هتمشيها لوحدك؟ ينفع تمشيها لوحدك وانت في الدنيا لم تكن وحدك، بل كانت لك صحبه صالحه، صحبه طيبه تعينك على طاعه الله، تذكرك بالصلاه، يذكرونك بالصيام، يذكرونك بالقران، يذكرونك بالصدقات. تنتظر، سياتون معك في هذه المسافه القصيره. الله سبحانه وتعالى لن يتركك تمشي لوحدك. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، مجموعات زي ما كنتم صحبه تجتمعون في المقام في المسجد على كتاب الله، تجتمعون على الصلاه، تجتمعون على الصيام، تجتمعون على الاعمال الصالحات، فتجتمعون في طريقكم الى الدخول الى الجنه. وهذا يا كرام اهميه أن تكون لك صحبة من الصالحين. اذهب وادخل الجنة. وصلت إلى الجنة، فإن بك ترى من هو الأول من يفتح له باب الجنة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يستأول من يطلب، أول من يطلع باب الجنة، أنا أول واحد يطلع باب الجنة، فاستفتح. فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أنت أول واحد، أنا أقول أن أفتح له. طيب، في هذا الموقف سيحدث شيء عجيب، موقف غريب جدا سيحدث. ما هو؟ في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم هنيئا لك لتنال هذه المكانة وهذا الشرف بأنها تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى الجنة. لكن لنا وقتان، الوقفة الأولى أن هذه منزلة تشريفية، فلم يدخل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والصحابة الكرام الجنة، لكن هذه مكانة تشريفية لهذا العمل، المرأة التي قعدت على تربية اليتامى. الوقفة الثانية أن المرأة إذا مات زوجها وأرادت وأملت على نفسها الفتنة وقعدت على تربية اليتامى فهذا خير، أما إن مات عنها زوجها ولم تأمل على نفسها الفتنة وأرادت الزواج فهذا أيضا خير. المهم رأيت المشهد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. طيب نحن سندخل بعده أم من الأمة؟ نحن 70 أمة، نحن نتم 70 أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول الناس دخولا الجنة. فاللهم لك الحمد أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الجنة يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخل الجنة. طيب هل هو باب واحد أم أبواب؟ وما شأنها وما سعتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن أبواب الجنة أوسع وأكثر. طيب 8 أبواب، ما شكل الباب وما سعته؟ تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفسي بيده ان ما بين مصراعين ما بين نفتي الباب باب الجنه مسيره 100 عام. 100 عام مشي لكن عرض الباب يسعي الناس في روايه اخرى وانه سيأتي عليه يوم وهو قصير من شده الزحام، من شده الزحام للدخول الى الجنه من الباب. تخيل الزحام ده والسعة دي وثمانية أبواب والواحد ما يكونش منهم، إنها لحصرة، إنه لخسران فعلا. الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية في أنك تكون من هؤلاء، فإذا أردت فعليك من الآن أن تجتهد لتصل إلى الجنة. ثمانية يسمى الريان، قم إلى الصائمين بعد رمضان ولا تنقطع عن الصيام، حافظ على الصيام اثنين والخميس، حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، حافظ على الصيام 9 أيام من الحج، حافظ على صيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم الأسعار، كلما أتتك الفرصة لتصوم يوما نافلة كن من أهل الصيام لتكن من أهل باب الريان. مستغفرين مريدين تائبين لهم باب، باب للتائبين. الفرصة، فرصة من أدرك والديه يقول لهما راضا وإياكم العقوق، إياكم والعقوق، فإن عاقبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فنغتنم الفرصة من أدرك أبويه فيقول لهما راضا، ينادى عليه يوم القيامة من باب هؤلاء الذين يقولون آباءهم وأمهاتهم. أبواب الجنة الثمانية، هل من أحد سينادى عليه من كل الأبواب؟ سؤال سأله أبو بكر الصديق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الأبواب، قال: نعم يا أبو بكر يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم، فاللهم اجعلنا منهم، اجعلنا يا رب ممن تنادى تجد الحسد والحقد والبغضاء في الدنيا. اما هناك في الجنه اللهم انا نسالك الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار يوم يهرب في الجنه لا غل ولا حسد ولا حقد كل هذا منزوع فيتنعم اقل اهل الجنه منزلا بهذا النعيم تأقلهم نعيم من هو أعلى منه وأعلى وأعلى لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر. يا ولي الله ألا تشتاق إلى أن تدخل قصرك؟ قصري نعم مكتوب باسمك قصر فلان ابن فلان بني له يوم كذا بفعل كذا. فعل كذا هو في أفعال إن كنت بها بني لي قصرا في الجنة نعم أفعال يسيرة أفعال بسيطة. اسمع إلى هذا الفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات بلغ الله له قصرا في الجنة. من صلى لله بلغ عشر ركعات تطوعا في اليوم والليلة بلغ الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا صعب لازم يبني مسجد كامل لا ولو كان مثل بيت عشر اسطور بنى الله له بيتا في الجنة. اعمل ابحث عنه لتعملها لتفوز بان يكون لك قصرا في الجنة. الغرف في الجنة ما هي الاعمال التي تؤدي لتفوز بالغرف والقصور. اسمع الى هذا الحديث يقول أنهم يتنعمون بأزواجهم وبحور العين. حور العين فاكهة مما يتخيرون، لا نقيص إلا اسم فاكهة، اسمها كاسمها في الدنيا، أما شكلها وطعمها وحالها مختلف تماما. فالنعيم أهل الجنة وصفه ربهم شرارا طهورا، طعام وشراب وتنعم بالزوجات في الجنة. ده مشهد يحتاج إلى الكثير من التفصيل، لكن دعونا نختم بالمشهد الأخير، ألا وهو مشهد الزيارة. زيارة، تنعمت في الجنة ومعك الزوجات أولاد والأهل، تشتاق أن تزور. من تزور؟ أزور إخواني، أزور أصحابي وأصدقائي، أين هم؟ فتذهب إلى فلان صديقك، فتجد تجالسه وتتذكر معه وأنتم في الدنيا وأنتم تستمعون عن الجنة وأنتم تجتهدون في الوصول إلى الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتسألون، تسألون ترى يا فلان بأي عمل أدخلنا الله الجنة؟ تسأل يا فلان ترى أين صاحبنا فلان؟ فتعلم وتعرف أنه أخر به عمله في النار. صاحبي صديقي وأنا لم تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجوده. يعني إيه؟ يعني أي صاحبي؟ فنسمع نداء في الملأ الأعلى من رب العزة جل وعلا ينادي ويقول أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة بإيمان، فيخرج صاحبك لتتنعم به في الجنة. انظر قولا من رب رحيم. الله هو الذي قائلين: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والاكرام. فعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اللهم لا تحن لذه النظر الى وجهك الكريم. كانت هذه يا كرام وقفات ومشاهد من مشاهد الجنه التي ما احوجنا ان نذكر بها انفسنا دائما، لنراقب انفسنا في الجنه ونجتهد في العمل للوصول الى مرضات الله. فان رضي الله عنا ادخلنا الجنه، رضي الله عنا ابعدنا عن النار. خذوا هذه الكلمات واجلسوا اليوم مع اخوانكم، مع اولادكم، مع اهليكم في يوم الجمعه، واجعلوا لكم مجلس في البيت تتنزل عليه البركات والرحمات، تنزع المشاكل، تحل السعاده في البيت. وعلمهم واقرأوا مع بعض، اقرأوا سويا في كتاب الله، اقرأوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهم اليوم عما سمعت وعما رأيت من مشاهد الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم إنا نسألك الجنة كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار، وبها أنفسنا وأهواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعلي ربنا بفضل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، مسائر بلاد المسلمين.